بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المقنع هو في مجلد تأليف الإمام موفق الدين المقدسي، وقال في خطبته: اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه وسطا بين القصير والطويل، وجامعا لأكثر الأحكام عارية عن الدليل والتعليل، انتهى. وذلك أن موفق الدين راعى في مؤلفاته 4 طبقات، فصنف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح. ثم صنف للمتوسطين الكافي، وذكر فيه كثيرا من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الأدلة، وترتفع نفسه إلى مناقشتها ولم يجعلها قضية مسلمة. ثم ألف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين، وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من الأخذ والرد. فمن كان فقيها النفس حينئذ مرن نفسه على السمو للاجتهاد المطلق إن كان أهلا لذلك، وتوفرت فيه شروطه، وإلا بقي على أخذه بالتقليد. فهذه هي مقاصد ذلك الإمام في مؤلفاته 4، وذلك ظاهر من مسالكه لمن تدبرها، بل هي مقاصد أئمتنا الكبار كأبي يعلى وابن عقيل وابن حامد وغيرهم، قدس الله أرواحهم. واعلم أن لأصحابنا 3 متون حازت اشتهارا أيما اشتهار. أولها مختصر الخرقي، فإن شهرته عند المتقدمين سارت مشرقا ومغربا إلى أن ألف الموفق كتابه المقنع، فاشتهر عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي إلى عصر 900، حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي التنقيح المشبع. ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوح، فجمع المقنع مع التنقيح في كتابه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سجى بهدى. هنا في قوله ألف القاضي على الدين المرداوي التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، هذا الكتاب هو خلاصة ما صححه في الإنصاف، بل ربما يقول ويعني في الإنصاف وهمت أو ما أشبه ذلك، فالعمدة في التصحيح فيما يكون هو المذهب فيما ذكره في التنقيح. يعني فالتنقيح عبارة عن خلاصة ما ذكره رحمه الله من حيث تصحيح المسائل والروايات والأوجه التي تكون موافقة للمذهب أو مخالفة. فمثلا في أحد الأبواب مثلا يقول الصحيح من المذهب كذا، فالتنقيح ربما عدل عن ذلك ورأى أن المذهب خلاف ذلك، لكن هذا قليل. أو أحيانا وهو الأكثر يكون فيه قيود تقييدات لما أطلقه مثلا هناك. فالتنقيح عبارة هو في الواقع عن خلاصة ما إيش صححه المرداوي في كتاب الإنصاف. نعم. ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوح، فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب التي ذكرناها آنفا. وكذا نعم، لا، وهذا ليس على إطلاق، بل لأن كتاب المنتهى ليس له نظير في التحرير، ليس كله من باب الكسل، وإنما لأن هذا الكتاب في الواقع أكثر الكتب التي تعتبر مختصرة، وإن كان هو مطولا نوعا ما، أكثر الكتب تحريرا، كتاب منتهى الإرادات، فكل ما فيه هو المذهب. يعني من أراد أن يحرر المذهب فالمذهب ما فيه منتهى الإرادات، ولا سيما إذا جمع مع ذلك شرح الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، لأن المنتهى له، لأن للمنتهى شرح للشيخ منصور، وله شرح أيضا للمؤلف نفسه ابن النجار شرح المنتهى، لكن شرح ابن النجار ليس فيه تحرير، مجرد نقولات ينقل من المبدع وينقل من الكافي وينقل من المغني، وليس محررا كتحرير المنتهى. قصدي تحريري شرح الشيخ منصور البهوتي. فشرح الشيخ منصور رحمه الله على المنتهى هو يعتبر أكثر الكتب، بل هو أشدها تحريرا. فمن أراد معرفة المذهب الحنابلة عند المتأخرين فالعبرة بما في منتهى الإرادات وفي شرحه للشيخ منصور رحمه الله، وهو قد اختصره من شرح الإقناع كما صرح بذلك، لكنه في شرح الإقناع ربما أطلق بعض الروايات أو الأوجه، لكن في شرح المنتهى قيد ذلك، وهو من آخر ما صنف أيضا، فرغ من تصنيفه رحمه الله سنة 49 بعد الألف، وحج تلك السنة يعني بعد أن فرغ من تصنيفه حج في تلك السنة أو التي تليها، فلقي الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخبره أن الشيخ سليمان أخبر الشيخ منصور أنه قد شرح المنتهى، قد شرع في شرح المنتهى ولكن لم يتمه، فأطلعه الشيخ منصور على شرحه، فلما اطلع على شرح الشيخ منصور يقول أنه مزق شرحه. نعم. فالمهم أن من أحسن الكتب، بل هو أحسنها من جهة معرفة المذهب والتحرير والقيود والشروط، منتهى يعني شرح المنتهى للشيخ منصور، الشرح مع المتن. يعني شرح المنتهى أكثر تحريرا من الكشاف القناع؟ كشاف لا، كشاف القناع يعني استطرادات بس فيه مسائل وفي كذا، لكن من حيث تحرير المسائل تجد أن المنتهى يشير إليها، لكن المنتهى يحتاج إلى إنسان فقيه حقيقة، يعني صعب، لا ليس كل إنسان يستطيع أن يعني يحل عبارته، العبارة تحتاج أحيانا إنسان يقرأ الشرح حتى يتمكن من فهمها، لكن لأن ابن النجار رحمه الله يعني من شهرته أو اشتهر بأنه ألفاظه فيها نوع من التعقيد، ألفاظه مختصرة جدا، انظر هنا في المنتهى وانظر في مختصر التحرير أيضا، في مختصر التحرير كذلك، وهو هنا اختصر منتهى الإرادات، اختصر يعني استفاد من كتاب التنقيح المشبع، ومختصر التحرير استفاد أيضا من التحرير للمرداوي، كلاهما للمرداوي. نعم. وكذلك شرح منتهى الإرادات طبع، يعني طبع أول طبعة، طبع مع شرح الإقناع قديما في 4 مجلدات بهامش شرح الإقناع، طبعة الشيخ مقبل ذكير تقريبا سنة يعني في 49 و 1300 تقريبا و 48، ثم طبع في مطبعة أنصار السنة المحمدية، ثم طبع بعد ذلك طبعات تجارية، ثم طبع الشيخ تركي، حققه الشيخ عبد الله التركي في 5 مجلدات والسادسة الفهارس. نعم. وكذلك الشيخ موسى الحجاج، والمنتهى المتن من زمان مطبوع، يعني طبع في 2 مجلدين يعني حققه الشيخ عبد الغني عبد الخالق، لكن طبعته فيها سقط كثير، انا قابلت المنتهى على نسخة المؤلف رحمه الله أثناء الرسالة وجدت فيها سقط كبير، فيها سقط يعني أحيانا بالأسطر. نعم. الساعاتي؟ إيش الساعاتي؟ كأنه له شرح على المنتهى. من؟ كان أذكر أخي الاسم فقط الساعاتي. الساعاتي؟ لا، شروح المنتهى حاشية يمكن. لا وشرح المنتهى اللي يعرف له شرحان، شرح المؤلف وشرح الشيخ منصور. يمكن تقصد شرح غاية المنتهى؟ غاية المنتهى اي للشيخ مرعي الكرمي، وشرح مصطفى الرحيباني. لا غير خلاص. نعم. ثم قال بس حتى غاية المنتهى مجرد جمع بين هذا وهذا، ما فيه يعني ما فيه شيء يعني من الزيادات. نعم. وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتابه الإقناع وحذا به هذا صاحب زاد المستقنع الحجاوي. نعم. وحذا به حذو صاحب المستوعب، بل أخذ معظم كتابه منه ومن المحرر والفروع والمقنع، وجعله على قول واحد، فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما. يعني على شرح المنتهى وعلى شرح الإقناع، وكلاهما للشيخ منصور رحمه الله. وقوله بل أخذ معظمه من كذا وكذا، كل من ألف فهو عالة على من قبله، ليس هذا خاص بالحجاوي، كل من ألف حتى الذي قبله حتى صاحب المستوعب عالة على من قبله، لأنه جرت عادة الفقهاء أنهم يتناقلون. ولذلك تجد أن الحديث إذا أخطأ المؤلف في عزوه من بعده تبعه، من بعده تبعه يتبعه، بل ربما لا يجتهدون في تخريج الحديث، فيذكر حديث كما ذكر الشيخ منصور في كتاب القضاء، يذكر حديث وذكره الفقهاء في كتبهم حديث، ثم ما يعسو ما يقول مثل رواه فلان وفلان، يقول ذكره الفقهاء في كتبهم. والغالب أنهم بالنسبة للأدلة والأحاديث أنهم على المغني الموفق، يعني في الغالب أنهم يأخذون من الموفق في المغني بالنسبة للأدلة هو أو المجد في المنتقى. نعم. ولما عكف الناس على المقنع أخذ العلماء في شرحه، فأول شارح له الإمام عبد الرحمن بن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، فإنه شرحه شرحا وافيا سماه بالشافي، وقال في خطبته اعتمدت في جمعه على كتاب المغني وذكرت فيه من غيره ما لم أجده، لكنه فيه لم يشتهر بالشافي، اشتهر بالشرح الكبير. الكبير. ولذلك أحد زملائنا في الجامعة وجد مخطوطة باسم الشافي شرح المقنع، وفرح فرحا عظيما، يظن كتاب جديد، فلما نظر وإلى هو شرح كبير، شرح ابن أبي عمر الشرح الكبير. نعم. وقال في خطبتي اعتمدت في جمعه على كتاب المغني وذكرت فيه من غيره ما لم أجده فيه من الفروع والوجوه والروايات، ولم أترك من كتاب المغني إلا شيئا يسيرا من الأدلة، وعزوت من الأحاديث ما لم يعزم مما أمكنني عزوه. هذا كلامه. نعم، يعني هو في الواقع نقل المغني وجعله شرحا للمقنع وزاد زيادات بسيطة جدا، يعني هو نقل حرفي ما في زيادة، اللهم زيادات أحيانا يزيد رواية، يزيد وجه، ربما يزيد دليلا أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول ولم أترك من كتاب المغني إلا شيئا يسيرا، لكن الفائدة من الشرح الكبير سرعة المراجعة، من أراد أن يراجع المسألة أسهل عليه من مراجعة المغني. لماذا؟ لأن الشرح الكبير مرتب على المقنع كترتيب زاد المستقنع، فأنت إذا أردت مثل المسألة في مثلا في الشهادات تجدها في الأخير، إذا أردت مسألة مثلا في كتاب النكاح معروف أن النكاح يكون بعد المواريث، فترتيبه كترتيب المتأخرين لأنه على المقنع. أما المغني لا، المغني الترتيب يختلف. حذف الخلاف العالي ولا شيء؟ لا ما حذف شيء، موجود كل شيء، كله موجود، لكن هو زاد بعض الروايات فقط والأوجه. نعم. قال وبالجملة فطريقته فيه أنه يذكر المسألة من المقنع فيجعلها كالترجمة، ثم يذكر مذهب الموفق، ثم يذهب مذهب الموافق فيها والمخالف لها، ويذكر ما لكل من دليله، ثم يستدل ويعلل المختار ويزيف دليل المخالف. ولذلك بعضهم الحين يقول هذه رواية اختارها الموفق والشارح، اختار الموفق والشارح، هو ذكر الشارح تبع، لأن الشارح تبع الموفق، يعني حقيقة أن الشارح ليس له تلك الاختيارات التي يعني تحتاج إنك أن تنص عليه، وإنما تقول اختاره الموفق، وإلا هو يعني في الغالب تصدق 99% أنه يتبع الموفق دائما. ثم شرحه القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 84، هذا يسمى بن مفلح المؤرخ. نعم. المتوفى سنة 84 و800، وشرحه في 4 مجلدات ضخام. مزج المتن بالشرح ولم يتعرض به لمذاهب المخالفين إلا نادرا، ومال فيه للتحقيق وضم الفروع سالكا مسلك المجتهدين في المذهب، فهو أنفع شروح المقنع للمتوسطين، وعلى طريقته سرى شارح الإقناع ومنه يستمد. سارة وهو مطبوع المبدع، شرح المقنع مطبوع طبعا المكتب الإسلامي في أظن 10 مجلدات. نعم. ورأيت من شروحه أيضا أي المبدع شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح، هذا يسمى المؤرخ الذي له اختيار يعني غير بن مفلح صاحب الفروع. نعم. ورأيت من شروحه أيضا الممتع شرح المقنع لسيف الدين أبي البركات بن النجا المتقدم ذكره. بعضهم يقول ابن المنجا. ابن المنجا نعم. سيف لسيف الدين أبي البركات بن المنجا المتقدم ذكره قال في خطبته أحببت أن أشرح المقنع وأبين مراده. وبعضهم ينطقه ابن منجا والله أعلم يعني تحتاج تحرير يعني بعضهم يقول ابن المنجا وبعضهم يقول ابن منجا مثل ابن المبرد بعضهم يقول ابن المبرد وليس ابن المبرد وسمي ابن المبرد لأن يده غليظة كأنها مبرد من شدة ما فيها من الخشونة لكن بعضهم يقول قال ابن المبرد وبعضهم يقول لا الصواب قال ابن المبرد اللي يبرد بالحديد وسمي بذلك لأن أباه كان يعني كانت فيه شدة يعني في يده فيها خشونة كأنها مبرد نعم. قال في خطبتي أحببت أن أشرح المقنع وأبين مراده وأوضحه وأذكر وأبين مراده وأوضحه وأذكر دليل كل حكم وأصححه وطريقته أنه يذكر المسألة من المغني ويبين دليلها ويحقق المسائل والروايات ولم يتعرض لغير مذهب الإمام ثم لما انحطت الهمم عن طلب ها؟ أي طبع مطبوع هذا الشرح اللي هو ممتع الممتع شرح المقنع ممتع يشتبه بشرح الشيخ نعم هم ماخذين الممتع منه من نعم بس أسلوبه يعني عبارته سهلة في الشرح أي نعم تحقيق ما نشاء وعموما كلما تأخر الزمن سهلت العبارة يعني عبارة المتقدمين تجد أنها فيها قوة وفيها جزالة في اللفظ ويعني صعوبة في أحيانا في الفهم لأنهم يحرصون على اختصار الكلمات لا تجد حشو المتأخرون لا تجد أن يعني الأسلوب يكون أكثر مرونة وأكثر يعني إسهابا وعد المعاصرون الآن أشد وأشد تقرأ أربع صفحات ما تخرج إلا بسطرين يعني كلام الحشو كثير لكن وإذا كالسلف رحمه الله تجد أن كلامهم قليل جدا حتى إذا صنفوا في العقائد تجد ورقات نعم. ثم لما انحطت الهمم عن طلب الدليل وغاض نهر الاشتغال بالخلاف وكب الناس على التقليد البحث وكادت كتب المتقدمين ومسالكهم أن تذهب أدراج الرياح انتصب لنصرة هذا المذهب وضم شمله العلامة الفاضل القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي فوجد أهل زمنه قد أكبوا على المقنع فألف عليه شبه شرح سماه بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف يقول شبه شرح في عشر مجلدات لا شبه شرح لأنه لا يشرح الألفاظ هو يصحح فقط يعني المؤلف يقول ويجوز المقنع ويجوز كذا وكذا وكذا وكذا قوله ويجوز كذا وكذا هذا هو المذهب والقول الثاني رواية كذا ما يتعرض لعبارة المتن إلا نادرا جدا فهو ليس حقيقة هو تصحيح لما في المقنع من الروايات والأوجه وليس شرحا لأنه ما يعني ما يذكر الأدلة سواء نص كتاب والسنة أو تعليلات إلا نادرا جدا نعم وهذا الكتاب يعني من قد يقال انه من اعظم كتب الاسلام حقيقه لان الانصاف رجع الكتب التي يرجع اليها 150 كتاب 150 كتاب وتصور يرجع 150 كتاب في كل مساله اذا جت المساله رجع للمغني والشرح الكبير والفروع وكتاب فلان وفلان وفلان وفلان تجي يقول قوله كذا وكذا هذا أطلقها في المقنع والكذا ومختصر بالرزين وفلان وفلان وفلان وفلان وقال في كذا وكذا وكذا فعدد الكتب التي ذكرها 150 كتابا نعم كيف ورجل مع يعني الآن لو الإنسان عنده جهاز كمبيوتر مكتبة شاملة شق عليه أن يعني كل مسألة يراجع 150 هذه الكتب الموجودة عنده ربما يراجع هذا الكتاب لا يجد فيها ذكر المسألة يعرض عنه لكن المهم أن الكتب التي اعتمد عليها 150 أو تزيد نعم ما أدري عنه هما يعني ما أذكر يعني ربما ذكر تاريخا أو لا نعم وطريقته فيه أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر منهم سالكا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح، فصار كتابه مغنيا للمقلد عن سائر كتب المذهب، ثم اقتضب منه كتابه المسمى بالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع فصحح السابق هذا نعم فصحح فيه الروايات المطلقة في المقنع وما أطلق فيه من الوجهين أو الأوجه، وقيد ما أخل به من الشروط، وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى عن المذهب حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها، وزاد مسائل محررة مصححة، فصار كتابه تصحيحا لغالب كتب المذهب. وكما تقدم هذا المشبع، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، يعتبر خلاصة واستدراك على ما ذكره في الإنصاف، وزاد فيه بعض الزيادات. نعم. قال وبالجملة فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في الأصول والفروع. نعم. وقد انتدب له في الأصول كتاب التحرير الذي وله شرح أيضا، شرحه التحبيري وطبع أيضا في 8 مجلدات، واختصره الفتوحي، واختصر التحرير، واختصر شرحه من الشرح، يعني اختصر المتن من المتن والشرح من الشرح. نعم. لكن الإنصاف يعني كتاب لا يستغني عنه طالب العلم في معرفة المسائل والأقوال والروايات وما أشبه ذلك. نعم. وقد انتدب لشرح لغات المقنع العلامة اللغوي محمد بن أبي الفتح البعلي، فألف في هذا النوع كتابه المطلع على أبواب المقنع، فأجاد في مباحث اللغة، ونقل في كتابه فوائد منها دلت على رسوخ قدمه في اللغة والأدب، وكثيرا ما يذكر فيه مقالا لشيخه الإمام محمد بن مالك المشهور، ورتب كتابه صاحب الفية نعم ورتب كتابه على أبواب المقنع، ثم ذيله بتراجم ما ذكر في المقنع من الأعلام، فجاء كتابه غاية في الجودة، ووقع في طرة نسخة المقنع المطبوعة بمصر أن المطلع شرح المقنع وهو سهو، والحق أنه شرح للغاته، فدرجته كدرجة المغرب للحنفية والمصباح للشافعية، واختصر المقنع الشيخ موسى الحجاوي كما سيأتي. نعم. يعني هذا المطلع على باب المقنع هو ما يسمى عند المتأخرين معجم لغة الفقهاء، معجم لغة الفقهاء، مثل كتاب التنبيه للنووي وغيره، يعني يتكلم على الألفاظ التي ترد في المتن مثل السلم، ويرتبونها على الحروف الأبجدية، الضمان، الكفالة، وش معنى الشفعة، معنى ضمن، معنى هدر، معنى كلا، وترتب. نعم. لكن بعضهم يمشي على الأبواب ثم يضع يعني فهارس على الأبجد، وبعضهم لا، يمشي على الحروف الأبجدية، يعني بعضهم يبدأ بالطهارة وما فيها من اللغات الألفاظ، ويشرح الطهارة، المياه، القلة، تحرى معنى التحري، الآنية، وهكذا. وبعضهم لا، يمشي على الحروف الأبجدية ثم بعد ذلك يذكر الفهارس. نعم. تعريف، لكن تعريف يعني شرع لغة الفقهاء فقط، يعني ما يختص بالفقهاء. ربما أنك أن هذه اللفظة لا تجدها في القواميس، لا تجد هذه اللفظة في القواميس لأنها مصطلح فقهي، فتجدها عند هؤلاء، ولا تجد لو فتحت لسان العرب للمنظور أو غيره لا تجد الكلام عليها. نعم. إيش هذا؟ ما أعرف هو وين هذا؟ إيش فيه؟ ما أدري والله. لا شوف، خذها قاعدة، المعتمد في كتب المذاهب الأربعة هم المتأخرون، يعني مثلا مذهب الشافعي مغني المحتاج، والثاني هذا نهاية المحتاج، وأيضا حاشية الجمل على شرح المنهج، عندك في الحنفية حشد بن عبدين يعني بالنسبة للشرح، في المالكية مواهب الجليل وشرح مختصر خليل وما أشبه ذلك، هذه الكتب المعتمدة. وذلك حتى في مذهب الحنابلة من الخطأ أن تنسب، يعني تقول مذهب الحنابلة وتنسب للمغني، تقول هذا مذهب الحنابلة وتنسب للمغني، لأنه ليس كل ما في المغني هو المذهب. يعني المذهب اللي اصطلح عليه هو ما عليه صاحب الإقناع والمنتهى، بل حتى أحيانا العزو إلى الإنصاف في المذهب، اقتصار عزو الإنصاف في المذهب أيضا قد يكون خطأ. مثل ما تقول هذا المذهب انظر الإنصاف، لأنه قد يكون الإنصاف إلا غلط، لأنه قد يكون الإنصاف صاحب الإنصاف مشى على خلاف هذا. وذاك الإنصاف العبرة بما يعني أحيانا يقول هذا المذهب ويكون في المنتهى خلافه. ولذلك دائما إذا في الغالب العام إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحنا، هذا المذهب إذا قال صاحب الإنصاف هذا المذهب على ما اصطلحنا، فاعلم أن المنتهى مخالف له وأن صاحب الإقناع موافق له، فالعبرة بما في المنتهى. فكون بعض الناس يعني بس أي كتاب من الحنابل أنسب، لا، لازم تنسب لكتب معتمدة. كما أنك إذا أردت، نحن الآن مثلا إذا أردنا أن ننسب للمذهب الحنفية ما نجي من نقول انظر المبسوط سرخسي مثلا، لأن المبسوط صحيح ما فيه هو في مذهب أبي حنيفة، لكنه لا يعبر عن مذهب أبي حنيفة، المذهب هو ما استقر عليه المتأخرون. إذا قال هذا المذهب ما اصطلحناه في الغالب، إذا قال هذا المذهب صاحب الإنصاف، إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحناه، فالغالب أن صاحب المنتهى يخالفه وأن صاحب الإقناع يوافقه. نعم. ثم قال فروع. ها؟ صاحب الإنصاف؟ يعني كثير، يمكن تجي، يمكن تعدها تصل إلى أكثر 30 مسألة. لو جاء إنسان مثلا جمعها مثل ما جمعوا المخالفات بين المسائل التي تختلف فيها الإقناع والمنتهى، طيب يصلح بحث. نعم. الفروع. نعم. ثم قال الفروع. قال في كشف الظنون هو في مجلد. لمن كشف الظنون؟ حاجي خليفة. نعم. ثم قال من أراد أن يختار له عنوان كتاب يفتح كشف الظنون يطلع له أسماء ما شاء الله. يقول من أراد أن يختار اسم كتاب، يختار اسم كتاب المؤلف أو رسالة، يفتح كشف الظنون ويجد ما شاء الله أسماء كثيرة. نعم. قال في كشف الظنون هو في مجلدين لشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 63 و700، أجاد فيه وأحسن على مذهبه، وشرحه الشيخ الإمام أحمد بن أبي بكر محمد بن العماد الحموي، سماه المقصد المنجح لفروع ابن مفلح، انتهى. قلت وهو عندي في مجلد واحد ضخم، وهذا الكتاب قل أن يوجد نظيره. ولا أعلم عن شيء، يعني هذا الشرح اللي موجود حواشي بن قندس كما سيأتي. نعم. كيف يقول مجلد شيخ واحد؟ أي مجلد، لأنهم كانوا في السابق ما أقول الصفحة مليئة ما فيها فراغات، ما فيه عنده أبدأ من أول السطر، بل أحيانا يكتب ولا يجوز، لا حتى في نهاية السطر، يعني أحيانا يقول لا إن كان كذا، يكتب لا ويكتب إن كان كذا. نعم. يعني لأن المداد قليل، وأيضا عدم توفر قص الورق والحبر. نعم. قال وقد مدحه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة فقال صنف، يعني ابن مفلح، الفروع في مجلدين، يعني ابن قال فقال صنف يعني ابن مفلح الفروع في مجلدين. دائم بعد أعني يعني منصوب. وذاك بعض النحويين إذا نصب شيء قال أقصد أعني كذا، حط يعني عشان يخرج. أحسن الله عليك. قال فقال صنف يعني ابن مفلح الفروع في مجلدين أجاد فيهما إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما أبهر به العلماء. وقال ابن كثير كان مؤلفه بارعا فاضلا متفننا في علوم كثيرة ولا سيما علم الفروع، وله على المقنع نحو 30 مجلدة، وعلق على كتاب المنتقى للمجد بن تيمية انتهى. وطريقته في هذا الكتاب أنه جرده من دليله. يعني ابن مفلح رحمه الله من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل هو يفوق ابن القيم رحمه الله من حيث الفقه، فهو أعلم من حيث الفقه الذي هو الفقه، هو أعلم من ابن القيم في الفقه وأعلم منه باختياراته، لكن ابن القيم يفوقه بمسألة يعني التوسع في المذاهب، لكن أنا أقصد في مذهب أحمد خصوصا هو أعلم من ابن القيم وأعلم منه باختيارة شيخه، حتى قيل إن ابن القيم كان يرجع إليه في ذلك، وقد قال شيخ الإسلام فيه يقول أنت مفلح ولست ابن مفلح. والفروع هذا من الكتب التي حقيقة أبهرت العلماء، من الكتاب يعني يعتبر سمي مكنسة المذهب، وقد أتى ب يعني شيء غريب في إشاراته إلى الخلاف، فيذكر يعني هو حقيقة كتاب فقه مقارن يذكر الخلاف، فإذا ذكر مسألة ثم ذكر واو يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، وإذا ذكر المسألة وذكر حرف الخاء يعني خلاف للأئمة الثلاثة، وإذا ذكر المسألة وذكر عين معناها بالإجماع، وإذا أراد أن يشير إلى الخلاف أو الوفاق يرمز، فيرمز للشافعي بشين وأبي ومالك ميم وأبي حنيفة هاء، فمثلا يقول في مسألة ويحرم كذا واو شين ميم يعني وفاقا للشافعي ومالك، فمعنى ذلك أنه خلاف على أبي حنيفة. وأحيانا يأتي بالروايات ويقول شين قاف يعني الشافعي في أحد قوليه شين قاف ميم راء هاء، ميم راء يعني مالك في رواية، فهذا الذي وهو أحس يعني مع هذا الرموز هو أسهل من مغني ذوي الأفهام. يعني مغني ذوي الأفهام أتى بطريقة يعني لشر خلاف أنه إذا أتى بالفعل المضارع أو الفعل الماضي هذه فيها صعوبة، لكن هذه أسهل. وهو أيضا ينقل وينقد، يعني ليس من الناس الذين يذكروا الكلام حتى ينتقد شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قال شيخنا كذا وكذا كذا قال، إذا نقل نقلا وقال كذا قال فمعناه أنه غير مرتضي له، غير مرتضي له. ويذكر ابن القيم في هذا أحيانا يذكر باسمه وقال صاحب الهدي من متأخر أصحابنا، وقال صاحب الهدي من متأخر أصحابنا، وأحيانا يقص قال صاحب الهدي هكذا، لكن يعني فيه نقولات. نعم ولأنه فيه له المرداوي على الدين صاحب الإنصاف له تصحيح للفروع، يعني ما أطلق أحيانا صاحب الفروع يعني يطلق العبارة فيصحح، ليس كتصحيحه في الإنصاف للمقنع، يعني في مسائل أحيانا تجد صفحة كاملة ربما لا تجد فيها شيئا. نعم. وطريقته في هذا الكتاب وأيضا تصحيح الفروع متأخر عن الإنصاف، فتجد فيه فوائد أحيانا ليست موجودة في يعني في المسألة، مثلا تتكلم عن مسألة العينة تجد مثلا ذكرها في الإنصاف وذكر الروايات فيها، لكن تجد في تصحيح الفروع فيه زيادات ليست موجودة في الإنصاف. نعم. قال وطريقته في الكتاب أنه جرده من دليله وتعليله ويقدم الراجح يعني يحفظ، فعلى هذا يقول لأجل يسهل حفظه وهناك يعني ذكر شيخنا رحمه الله أن هناك طالب علم قديما كان يسمى حمار الفروع، يحفظ كتاب الفروع عن ظهر قلب، وكانوا إذا خرجوا للبر وأشكل عليهم مسألة لو سألوه يقول ما حكم المسألة ما يدري، لكن يقول ماذا قال صاحب الفروع فيقرأ عليهم فيعرفون. نعم. يعني هذا مثل الحمار يحمل أسوارا ما يستفيد، أي نعم. ويقدم الراجح في المذهب فإن اختلف. وهو رحمه الله يعني حتى في الحديث جيد مفلح، يعني يستفيد الإنسان منه حتى في الحديث، أحيانا يسهب في الكلام في الأحاديث ويطيل، ربما جلس صفحة يعني يتكلم في على حديث واحد جامع طرق وكلام ونقل عن الأئمة، ففيه يعني أقول نفس في الحديث. نعم. وهو له كتب اشتهرت اللي هو الفروع والنكت على المحرر والآداب الشرعية، آداب الشرعية هذا في الآداب، وفي الفقه أيضا، وأحيانا تجد فيه له اختيارات هنا ليست هناك، وكتاب المحرر النكت على المحرر وكتاب الفروع، وله أيضا في نسيت أظن الكتاب الرابع لعله يذكر شو. نعم آداب الشرعية ها؟ لا ابن عبد القوي الأدام هذا له في أصول الفقه، له في أصول الفقه. نعم نسيت، بس نسيت الكتاب. نعم. فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، وإذا قال في الأصح فمراده أصح الروايتين وبالجملة، وإذا قال على الأصح يعني على صح القولين، وهذه مصطلح، ولا يجوز كذا في الأصح يعني في أصح الروايتين، أو ولا يجوز كذا على الأصح يعني على أصح الوجهين. فمراد صح الروايتين وبالجملة، فقد ذكر اصطلاحه في أول كتاب، ولا يقتصر على مذهب أحمد، بل يذكر المجمع عليه والمتفق، بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم، ويشير ذلك بالرمز، ويطيل النفس في بعض المباحث، وأحيانا المجمع عليه يشير بماذا؟ بعين، يعني يذكره العين، عين مثل قوله في كتاب صلاة باب صلاة الجماعة، يذكرون الجن، الجن مكلفون بالجملة عين، يدخل مؤمنهم الجنة عين، وكافرهم النار عين. وأما قوله تعالى يا معشر وليس منهم نبي، نعم الجن مكلفون بالجملة، يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار وليس منهم نبي. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من أحدكم، كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما. نعم. نعم. والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم، ويشير إلى ذلك بالرمز، ويطيل النفس في بعض المباحث، وأحيانا يتطرق إلى ذكر الأدلة، ويذكر من النفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه، بحيث أن كتابه يستفيد منه أتباع كل مذهب، فرحم الله مؤلفه. نعم. ولا سيما من أحسن المباحث يتكلم عليها في باب أول باب صلاة التطوع، تكلم عن العلم وفضل العلم والمفاضلة بين العلم والعبادة وأفضل ما يشتغل بالإنسان، كلاما لا تجده في غيره. قيدوها أول باب كتاب باب صلاة التطوع، تكلم رحمه الله عن العلم يعني أفضل ما يتطوع به وفضائل في العلم ونقولات عن السلف لا تكاد تجدها في غيره. نعم. وقد شرحه العلامة شيخ المذهب مفتي الديار المصرية محب الدين أحمد بن نصر الله ابن أحمد بن محمد ابن عمر البغدادي الأصل ثم المصري المتوفى سنة 44 و800، وشرحه هذا أشبه بالحواشي منه بالشروح. تسمى حاشية بن نصر الله، حاشية بن نصر الله، وهي مطبوعة من حاشية بن قندس في الطبعة الأخيرة التي طبعها دكتور عبد الله التركي حينما حقق الكتاب، ذكر أو ألحق هاتين الحاشيتين بالكتاب، فكتاب الفروع الآن فيه الفروع وتصحيح الفروع وحاشية بن قندس وحاشية هذا بن نصر الله، لكن بعضها قليلة جدا. نعم. وشرح هذا أشبه بالحواشي منه بالشروح، وكتب على الفروع حاشية العلامة ذو الفنون تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس المتوفى سنة 61 و800، وهذه الحاشية في مجلد، وبها من التحقيق والفوائد ما لا يوجد في غيرها. نعم. ويحيى من حيث الفائدة أكثر من حاشية بن نصر الله. نعم. مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، يعني لم يذكر صحيح الفروع كيف؟ صحيح الفروع المرداوي ما ذكروا على الفروع المفلح ما ذكر علو يأتي لا مو بأتي وما أدري كيف طريقة يعني نعم ما ذكر نعم حسن الله عليكم. ثم قال مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام تأليف العلامة المحدث يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الصالحي أخذ الفقه عن القاضي علاء الدين المرداوي عن تقي الدين بن قندس المتوفى سنة 99 وهذا الكتاب في مجلد لطيف صدره بفن أصول الديانات يعني التوحيد ثم بباب معرفة الإعراب ثم بأصول الفقه ثم بما يستعمل من الأدب ثم أتبعه ببعض صلاحات في المذهب ثم استرسل في الفقه على نمط وجيز ثم ختمه بقواعد كلية يترتب عليها مسائل جزئية لكن ما ذكره من الفنون في صدره لا يفيد إلا فائدة قليلة جدا وسلك في الفقه مسلكا غريبا فقال في أول كتابه كتبت فيه القول المختار وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل أو مفعول ومع ذلك عين وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع وربما وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير مشهور فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالباء وأيضا واو وإن كان فيه خلاف عندنا فبالتاء وأيضا واو را ويفاق الشافعي فقط بالهمز وأيضا واو سين وأبي حنيفة فقط بالنون وأيضا رقم حا ولا أكرر فيه مسألة في يعني فيها تعقيد صعوبة يعني صاحب الفروع رحمه الله يعني هو أراد أن يسلك مسلك صاحب الفروع لكن يغير لكن الفروع سبقه إلى ذلك واصطلاحاته أسهل نعم وكتاب مغني ذوي الأفهام يعني وإن كان كتاب جيد لكن الناس هجروه يعني ما ليس عليه يعني عمل من حيث التدريس والتصنيف والتأليف نعم شيخ قوله وأيضا رقم حا يعني يطلق على الحروف بالرقم شيخ ها قال ربما تجوزا نعم قال ولا أكرر فيه مسألة في علم واحد إلا لزيادة فائدة ولا يمتنع تكرارها في علمين لأن كل علم تجري فيه على أصله فربما اختلف حكمها في العلمين وربما اتفق هذا كلامه ورأيت بخط مؤلفه هذين البيتين على ظهر الكتاب هذا كتاب قد سما في حصره أوراقه من لطفه متعددة جمع العلوم بلطفه فبجمعه يغنيك عن 20,000 مجلدة وقرضه ابن قاضي أذرعات بقوله أذرعات أحسن الله عليكم والشارع وتيممتها من أذرعات وأهلها يا كاتبا أزرى بكل كتاب هو في الأرض لوحنا المحظوظ زاد ربي منشيه زاد ربي أحسن الله عليكم زاد ربي منشيه علما وفضلا لا زاد ربي صح بس بيبيات فيها زاد ربي منشيه علما وفضلا ثم لا زال سعده المحفوظ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات هو كتاب مشهور عمدة المتأخرين في المذهب وعليه الفتوى فيما بينه كما تقدم هو العمدة يعني مثل الآن تقول السكري بالنسبة للتمر هو شيخها وسيده كيف؟ أي نعم خلاص كتب التمر التمور أنواع هناك نوع مثل السكري أفقر التمور هذا أحسن الكتب تحريرا ويعني تدقيقا نعم قال وعليه الفتوى فيما بينهم تأليف العلامة تقي الدين محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري الشهير بن النجار رحل إلى الشام فألف بها كتابه المنتهى ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب، واشتغل به عامة الطلبة في عصره واقتصروا عليه، ثم شرحه شرحا مفيدا في 3 مجلدات ضخام، وغالب استمداده فيه من كتاب الفروع لابن مفلح. وبالجملة فقد كان منفردا في علم المذهب. توفي 72 و900. وقرأت في طبقات الحنابلة لكمال الدين الغزي الشافعي نقلا عن ابن طولون أن العلامة المحقق أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري صنف كتابا جمع فيه بين المقنع والتنقيح، فاخترمته المنية قبل إكماله. قال: وقد بلغني أن صاحبنا أحمد الشويكاني تلميذه شرع في تكملته. اسمه أحمد، الظاهر أنه الشويكي صاحب كما سيأتي. أحسن الله عليكم. وقد بلغنا أن صاحبنا أحمد الشويكي تلميذه شرع في تكملته وفي العسكري 1900. وقال الغزي في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي بكر الشويكي النابلسي، صلى الله عليه، ثم الدمشقي الصالحي المتوفى 39 و900، إنه جاور في المدينة المنورة، جمع كتاب التوضيح، جمع فيه بين المقنع للشيخ موفق الدين بن قدامة والتنقيح لعلاء الدين المرداوي، وزاد عليهما أشياء مهمة. قال ابن طولون: وسبقه إلى ذلك شيخ الشهاب العسكري، لكنه مات قبل إتمامه ولم يصل فيه إلا إلى باب الوصايا، وعاصره أبو الفضل بن النجار، فجمع كتابه المشهور بالمنتهى، لكنه عقد عبارته انتهى عبارته. طيب، والتوضيح مطبوع يعني في 3 مجلدات، ولكنه يعني ليس كالمنتهى، المنتهى يفوقه في جوانب كثيرة جدا من الاختصار ومن التحرير وغير ذلك. ويكفي أن الناس عكفوا على هذا وتركوا هذا. نعم، وإلا حاول بعض يعني طلبة العلم يعني يثني عليه، وأنه كتاب التوضيح أحسن من المنتهى، وبعضهم قال أن الشيخ عبد الرحمن السعدي قال أنه أحسن من المنتهى، لكن هذا يعني الواقع أن الإنسان من قرأ هذا وقرأ هذا يعرف. وكون الناس يعني طلبة العلم والعلماء يعني كونهم يعكفون على هذا الكتاب ويستشرحونه ويحفظونه ويقرؤونه ويحشون عليه، وهذا التوضيح يهجرونه، هذا دليل على يعني ألف ألف البون الشاسع بين هذا وبين هذا. نعم. أي هذا نفسه صح، أحسنتي، بين المقنع والتنقيح نفس على نمط المنتهى أيضا، ليس هو. نعم. وشرح منتهى الإرادات العلامة منصور بن يونس ابن صالح ابن صلاح الدين ابن حسن ابن أحمد ابن علي ابن إدريس البهوتي، شيخ الحنابلة في عصره، المتوفى 51 و1000. البهوتي نسبة إلى قرية بهوت في مصر. وين هي؟ في المنصورة، يعني في الشمال. أي نعم. نعم. وشرحه في 3 مجلدات، جمعه من شرح مؤلفه المنتهى لكتابه، ومن شرحه نفسه على الإقناع، وهو شرح مشهور مطبوع، ولقد كنت في حدود 4. يعني جمع من شرح مؤلفه، يعني من شرح المرداوي على التنقيح، من شرح ابن النجار، الشيخ منصور جمع شرحه على المنتهى، من شرح ابن النجار على المنتهى، ومن شرحه هو على الإقناع، لكنه حرره يعني أكثر تحريرا فيه. ولقد كنت في حدود 1400 بعد 1000، أقمت مدة في قصبة دوما دمشق، فقرأت هذا الشرح وكتبت عليه حاشية وضعتها أثناء القراءة، وصلت فيها إلى باب السلم في مجلد ضخم، ثم خرجت من دوما إلى دمشق، وهنالك لم أجد. وفيها أحد أيضا الشرح المنتهى فيه استنباطات قد لا تجدها في مواضعها، الشيخ منصور رحمه الله يستنبط من بعض المسائل ومن يعني كلام الأصحاب مسائل أخرى تجده يشير إلى مسألة في البيوع وال يعني يذكر في باب مثلا النكاح يشير إلى مسائل في البيع، يستنبط منها مسائل في البيع وفي غير ذلك. من ذلك قوله في باب الإحداد، في الإحداد وقول المنتهى وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، يعني المعتدة أصلا تبقى في البيت، لكن لو قدر أنها بقيت في البيت وآذت جيرانها تحول، يعني صاحب البيت له حق أن ينقلها ولا يقال معتدة، يقول وتحول معتدة لأذاها لجيرانها. قال الشيخ منصور قلت ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب. ها؟ أي جار السوء عيب، ليش عيب؟ لأن حولت هذه. نعم عليه تفسخ الإجارة نعم تفسخ الإجارة. ها؟ أي صحيح. وبعضهم استنبطها رب ابنني عندك بيتا في الجنة. قال فقرأت هذا الشرح وكتبت عليه حاشية وضعتها أثناء القراءة، وصلت فيها إلى باب السلم في مجلد ضخم، ثم خرجت من دمى إلى دمشق، وهنالك لم أجد أحدا يطلب العلم من الحنابلة، بل يندر وجود حنبلي بها، ففترت همتي عن إتمامها، وبقيت على ما هي عليه. وللشيخ منصور حاشية يعني لا أعلم عنها، يعني ما لها وجود، وبعضهم يعني حاول فتش عنها لعلهم يجدونها إن شاء الله تعالى. نعم. قال لأن ذاك الزمن، لأن الشيخ محمد بن بدران متأخر. تأخر يعني قبل. أقصد يعني من الحنابلة وهو الآن في دمشق، ودمشق كلها ودمشق حنابلة. أي ما فيه لا. حنابلة في الريف، ريف دمشق شيخ. دوما. دوما ما دوما. هو في دوما كان. ثم خر. فيه قليل جدا. يعني ربما أن الناس ذلك الوقت يعني هو في أول القرن الماضي. إلى اليوم شيخ دوما حنابلة إلى اليوم. دوما وأكثر من. أي بس منتسب لهم، بس ما في طلبة علم. ما في طلاب علم. يعني بس يقول نحن حنابلة، لكن ليست طلاب علم. يعني هل إذا إنسان جلس في المساجد يقرأ يعني يشرح ما يتنظر له. نعم. نعم. ثم قال يعني هو كتب الحاشية، والحواشي على المنتهى كثيرة، منها حواشي على المتن نفسه، ومنها حواشي على الشرح مع المتن. وأشهر هذه الحواشي ثلاث: حاشية الشيخ منصور كما سيشير المؤلف رحمه، حاشية الشيخ منصور رحمه الله، وحاشية ابن أخته الخلوتي، وحاشية الشيخ عثمان. لكن حاشية الشيخ عثمان النجدي هو استفاد مما قبله، يعني هو مجرد يأخذ من عبارات الشيخ منصور ومن عبارات الخلوتي ويقسم ويصور، تجد أنهم يذكرون المسألة، يقول وقوله كذا يعني إذا كان كذا، وأما إذا كان كذا فكذا، وأما إذا كان كذا فيأتي هو يقول قوله كذا، هذه المسألة لها خمس صور. الصورة الأولى يعني يتفنن في التهذيب والترتيب، وإن زاد زيادات كثيرة، لكن هي المعول على ما في حاشية الشيخ منصور وحاشية الخلوتي، وإن كان الخلوتي فيها فوائد ليست في ذاك، يعني الرجل يعني سبحان الله مستحضر استحضار عجيب لأبواب الفقه، استحضار عجيب حينما يكتب مثلا في باب من أبواب تجد أنه يستحضر فينقل نظير هذه المسألة أو يذكر نظير هذه المسألة في أبواب أخرى، وهذه إنما تكون لمن إنسان يستحضر المسائل. نعم. مع أنه له أيضا الشيخ البهوتي له شرح على الألفية، أظن سيخرج واحد طلع جزء أو ما أدري كامل أو غيره، أظن له شرح أو حاشي على ألفية بن مالك. نعم. قالوا للشيخ منصور حاشية على المتن، وكتب الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوة المصري تحريرات على هامش نسخته متن المنتهى، فجردت بعد موته فبلغت 40 كراسة، وكان من الملازمين للشيخ منصور، توفي سنة 88 و1000. وعلى المتن حاشية أيضا للشيخ عثمان بن النجد. طيب الخلوتي يشتهر عندهم عند طلبة العلم أنهم يقول يشكك ولا يفكك، يعني أحيانا العبارة إذا جت عبارة قوله كذا يحتمل كذا أو يقال كذا أو يقال كذا أو يقال كذا، ويدعك في حيرة، يعني ما يرجح، ما يقول يحتمل كذا يحتمل كذا، والاحتمال الأول أقرب أو أصح، لا. ولهذا يقول هو يشكك ولا يفكك. ها أي نعم أي يجد يعني أنه يشكك ولا يفكك، فكل عبارة يأتي يعني من هو، وهذه دقة فيه. لكن المشكلة أنه حينما يورد هذه الإرادات ما يرجح، لكن يرجح أحدها صح، لكن أحيانا يقول قوله وكره كذا، يحتمل أن الكراهة على إطلاقها، ويحتمل أنها مقيدة بكذا، أو يقال إن قوله كذا محمول على كذا، أو أن مراده كذا، انتهى بس. فتأمل إيه؟ فتدبر فتأمل. ولعله يمكن هو كتبها لنفسه، ترى أحيانا إنسان نعم، وله حاشية على الإقناع، لكنها ليست على مستوى حاشية المنتهى. نعم. قال: وعلى المتن حاشية أيضا للشيخ عثمان بن أحمد النجدي صاحب شرح العمدة للشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة، وهي حاشية نافعة. ما تدري الشيخ منصور 51,000. إيه وشلون؟ والشيخ منصور حاشي عن المتن، وكتب الشيخ محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي تحريرات على هامش نسخته من المنتهى، فجردت بعد موته فبلغت 40 كراسا، وكان من الملازمين للشيخ منصور، توفي سنة 88,000، أي 1088. وشيخه الشيخ منصور توفي سنة 1051. نعم. حتى هو ذكر وفاة شيخه في باب الحجر الرابع، أن الحاكم يبيع ماله، قال إلى هنا انتهت قراءتنا على شيخنا كذا وكذا وكذا الشيخ منصور البهوتي، وهو شيخي وخالي، وذكر عنه كلام يعني أثناء قراءته عليه. لهي في آخر سطر قال للشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة سنة 1051. قال: وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق. أنا من معكم. وكان من الموازمين للشيخ منصور توفي سنة 88,000. وعلى المتن حاشية أيضا للشيخ عثمان بن أحمد النجدي صاحب شرح العمدة، أي للشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة، وهي حاشية نافعة يعني الشيخ عثمان بن القائد النجدي توفي سنة 97. نعم. ثم قال: الإقناع لطلب الانتفاع. مجلد ضخم كثير الفوائد، هو لطلب ولا لطالب؟ هو لطالب الانتفاع، وربما يكون لكن طالب أنسب. نعم. مجلد ضخم كثير الفوائد جم المنافع للعلامة المحقق موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي، بقية المجتهدين المعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية، ترجمه الكمال الغزي في النعت الأكمل ولم يذكر سنة وفاته، ونجم الدين الغزي في كتاب الكواكب السائرة. وبالجملة فهو من أساطين العلماء وأجلهم، توفي سنة 68 و900، وقد شرح كتابه الإقناع الشيخ منصور البهوتي شرحا مفيدا في 4 مجلدات، وكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات جردت بعد موته فبلغت 12 كراسا بالخط الدقيق، وللشيخ منصور عليه حاشية، ولصاحبه كتاب في شرح غريب لغاته. نعم، الشيخ منصور له حاشيتان، حاشية على الإقناع وحاشية على المنتهى، وله شرحان، شرح على المنتهى وشرح على الإقناع وشرح زاد المستقنع، وشرح أيضا المفردات مذهب الإمام أحمد، هذه يعني الشروح، فله شرح المنتهى، حاشية المنتهى وحاشية الإقناع، وشرح المنتهى وشرح الإقناع، وشرح مختصر المقنع اللي هو الروض المربع، وشرح نظم المفردات، وله أيضا كتاب فيما يتعلق برسالة في الجهاد في قتال في حكم انتهاك حرمة البيت الحرام، نسيت أول اسمها. نعم، رسالة صغيرة. نعم. أي اللي شرح الشيخ منصور الشيخ هذا غير محرم. هو الشيخ منصور الشيخ منصور رحمه الله اشتهر بحل العبارات. يعني بعض الناس ربما يضع مثلا لكن ما ليس كالذي يشرح. يعني في شرحه للمنتهى وأحيانا للإقناع وفي الروض أيضا لو حذفت الأقواس تظن أن الكتاب لشخص واحد. لو حذفت الأقواس تظن أن الكتاب لشخص واحد. ولذلك في باب صلاة الجماعة لما قال صاحب زاد المستقنع وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت قال هو رواه مسلم. هذا الشرح رواه مسلم لأن هذه عبارة لفظ الحديث. هذا لفظ الحديث نعم. عمدة الراغب ها هداية الراغب شرح عمدة الراغب نعم. إيش عمدة الطالب نعم عمدة الطالب نسيت بس لكنه ما مش غير محرر ولا أشتهر. لكن أقول الشيخ منصور يعني أكثر ما اشتهر بحل العبارات. بعض الناس هذا التوفيق من الله. يعني انظر مثلا صاحب تفسير الجلالين عنده قدرة عجيبة في الحل. يعني اللي ربما ما يعرف القرآن يظن أن بعض الألفاظ أنها من القرآن. في سورة الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها زلزلت يومئذ تحدث أخبار. اللي تعطي أحد ما يعرف القرآن يظن أن هذه من القرآن. نعم نقف على كم قل ولصاحبه كتاب في شرح غريب الغيت. طيب شوف الأسئلة نأخذ على وجه السرعة. يقول السؤال الأول يقول إذا لم يكن هناك طين بعد فراغه من غسله كالحمامات هل يسن الانتقال من مكان غسله ليغسل قدميه كما لو كان هناك طين؟ لا الجواب لا لأن الانتقال هذا لي علة. فإذا لم يكن هناك يعني سبب للانتقال فلا فليس متعبدا به لذاته. يقول شروط خروج دم النفاس أن يكون قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق. والسؤال إذا كان قبل الولادة بعشرة أيام مع الطلق هل يعد دم نفاس أم لا؟ ولا يتصور أن الطلق يجلس عشرة أيام. الطلق إنما يكون قبل الولادة بيوم أو يومين. يقول الثالث في دم الحيض قال بعض العلماء صفة الرابع وهو لا يتجمد ويبقى سائلا هل هذا صحيح؟ هذا ذكره بعض الأطباء يقول لي أنه قد تجمد في الرحم قد تجمد وتجلط في الرحم. نعم هذا ذكره بعض الأطباء. السؤال الرابع يقول ما هو ضابط الكفاية حتى نقول إن فرض الكفاية يكتفي بالعدد؟ وهل كل عبادة فيها فرض كفاية خاص بها من حيث الصفة والعدد أم تختلف من عبادة الأخرى؟ فرض الكفاية بمعنى إذا قام بهذا الأمر من يكفي. فمثلا تغسيل الميت إذا قام به من يكفي قد يكفي شخص واحد وقد يكفي أكثر من ذلك. هذا الأمر مثلا صلاة مثلا العيد إذا قلنا فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من يحصل به إظهار الشعيرة بحيث تشتهت ها طلب العلم كذلك من يحصل به كفاية الناس القضاء. يعني لو كان البلد مثلا ما في إلا قاضي واحد ما نقول فرض كفاية نقول يتعين الآن حتى يسد حاجة المسلمين. السؤال الخامس يقول افتراش في الصلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر. السؤال إذا كان المسبوق فاتته ركعة في صلاة الفجر هنا سيجلس مرتين للتشهد فهل هي صفة الجلوس؟ لا لأن جلوس للتشهد هذا جلوس للمتابعة هذا بحقه ليس واجبا ليس واجبا لذات الصلاة وإنما واجب لأجل متابعة الإمام فعل هذا لا يتورك. هل يسمى التشهد أصلا؟ ما يسمى التشهد؟ ها؟ ما يسمى التشهد أصلا؟ إيه هو؟ الجلوس الأول لا يسمى التشهد أصلا. إذا هو يقول إذا سبق يعني سبق بركعة وجلس مع الإمام ثم قام يقضي وجلس نعم هل هذا يسمى نقول هو الآن جلوسه ليس للتشهد حقيقي لمتابعة الإمام. وكذلك صلاة المغرب إذا كانت ذات أربع تشهدات المغرب يتورك في الذي يعقبه سلام. يقول في واجبة الصلاة ما الدليل على أن المسبوق إذا سهى في واجب يسجد للسهو بخلاف من أدرك مع الإمام أول الصلاة يتحمل الإمام عنه؟ ما الدليل على التفريق بينهما؟ ليس هناك نص يعني خاص في التفريق بين هذا وهذا لكن هذا كلام قلنا الفاتحة يعني عموم الواجبات يتحملها الإمام عن المأموم بخلاف المسبوق. ولعل ذلك لأن المسبوق لما انفرد صار لصلاته حكما مستقلا عن صلاة الإمام يعني ما ارتبطت صلاته بصلاة الإمام. ويؤخذ هذا من كونه يتحمل عنه الفاتحة. من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة، فقاسوا على هذا ما. وكذلك أيضا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول قام والصحابة تبعوهم في ذلك، فأخذوا من هذه النصوص أن الواجب يتحمله الإمام عن المأموم بشرط أن لا يكون مسبوقا. مسبوقه لا، ولو كان يعني سجود السهو يكون في آخر الصلاة.